السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كم عدة المطلقة طلاق رجعي؟ المطلقة طلاقا رجعيا إن كانت ممن يحيض فعدتها 3 حيض، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر، سواء كانت آيسة من الحيض أو صغيرة، وإن كانت حامل فبوضع الحمل. شخص يسأل: له ابن وابنه هذا عاق له، وبذل معه كل الوسائل لترك الدخان ولكن لم يطعه الابن، هل له أن يحرمه من الميراث؟ ليس له ذلك، لأن الابن مسلم، ما دام مسلما فهو وارث. هذا يقول: لو نجعل البخاري السبت والأحد لكان أفضل لكي لا يحصل تشتيت، وكذا تفسير القرطبي الاثنين والثلاثة لئلا يحصل كذلك تشتيت. أظن هذه دروس مرتبة من سنين يصعب تغييرها بعد ارتباط الأخوان بدروس أخرى وترتيب أمورهم على هذا الأساس. قلنا: جماعة سافرنا الأربعاء الظهر ورجعنا الجمعة، ويوم السبت تذكرنا أننا لم نصلي مغرب وعشاء الأربعاء، فماذا نفعل؟ يعني بعد رجوعهم، هل نصليها قصر مع جمع أو نصليها إتمام بدون جمع؟ صليها إتمام لأنها صلاة حضر، وتصليها متوالية لأنه يجب قضاء الفوائد فورا. هذا يقول: لي زوجتان، إحداهما عند الحج كانت معي بالرياض والأخرى بمصر. التي كانت معي طلبت مني أن تحج معي، فقلت لها إنني سأدفع لزوجتي بمصر نفس ما سأدفع لك في الحج، فوافقت. فهل واجب علي دفع نفقات الحج التي دفعتها لزوجتي الثانية لأن أدفع مثلها لزوجتي الأولى التي كانت بمصر كتعويض؟ يقول: مع العلم أني قد حججت بالأولى قبل زواجي من الثانية، ما دام حججت بها فلا يلزمك أن تدفع شيئا. الطريقة الجديدة لشرح الكتاب تمشي الكتاب، يعني أخذنا أحاديث كثيرة في هذه المدة الوجيزة لكن لها أثر على الحضور. شو الحضور تأثر كثير. نعم، يعني اليوم ما يقاس عليه، يمكن ما أحضروا الناس. إيه، أكملنا الباب من شرح ابن حجر، والآن ننظر ما عند الكرماني من زوائد وفوائد. قال رحمه الله: باب حب الرسول من الإيمان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: باب حب الرسول من الإيمان. اللام في الرسول للعهد، والمراد به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا جنس الرسول ولا الاستغراق بقرينة قوله حتى أكون أحب إليه، وإن كان محبة الكل واجبة ومن الإيمان أيضا، والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان من الرسل. لكن هل يلزم أن يحب غير الرسول محمد عليه الصلاة والسلام من الرسل أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، أو هذا خاص به عليه الصلاة والسلام؟ نعم، حتى أكون أحب إليه، لأن مفاد هذه المحبة تقديم الطاعة، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، على مراد النفس ومراد الولد والوالد. والرسل يجب الإيمان بهم، من سمي منهم ومن عرف بعينه يجب الإيمان به على حسب التفصيل الوارد فيه، وأما من عداهم فعلى سبيل الإجمال. وطاعتهم وتقديم طاعتهم على مراد النفس والمال والولد والوالد هذا فرع من مسألة فرع شرع من قبلنا، هو شرع لنا أو لا؟ فإذا كان شرعهم شرعا لنا فلا بد من تقديم طاعتهم على مراد النفس والأهل والولد والوالد. وإن كان شرعهم منسوخ بكامله والعبرة بشرعنا، فيكون الأثر المرتب على هذه المحبة خاص به عليه الصلاة والسلام. وإذا كان محبة أولياء الله من غير الأنبياء واجبة ومن الإيمان، وآية الإيمان حب الأنصار على ما سيأتي، وآية النفاق بغض الأنصار، فالأنبياء والرسل من باب أولى، وتكون حينئذ المحبة قلبية، وإن كان أثرها مختلفا فيه في تقديم طاعتهم على مراد النفس. لا شك أن ما جاء شرعنا بتقرير ما جاءوا به، هذا لا شك بأنه شرع لنا على القولين، سواء قلنا أن شرعهم شرع لنا أو لا، لأن لو قلنا إن شرعهم ليس بشرع لنا صار تقريره في شرعنا من شرعنا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا شرع لنا ولا لا؟ لا، وإن كتب على من قبلنا. وهكذا يقول: لا جنس الرسول ولا الاستغراق. الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، هذه جنس الإنسان، ولا يستغرق جميع الناس. هل هناك فرق بينهما ولا ما فيه؟ ها؟ لأنه قال: لا جنس الرسول ولا الاستغراق. مقتضى كلامه أن الجنسية غير الاستغراقية، مع أن مؤداهما واحد، وأن الاستغراقية إذا صح مكانها كل، ومثلها الجنس بقرينة قولي حتى أكون أحب. وإن كان محبة الكل واجبة، قوله أبو اليمان هو الحكم بن نافع الحمصي، وشعيب هو ابن أبي حمزة بالمهملة والزاي القرشي، وقد مر ذكرهما في حديث هرقل. قول أبو الزناد كسر الزاي بالنون هو عبد الله بن ذكوان المدني القرشي، وكان يغضب من هذه الكنية لكن اشتهر بها، فيكنى بأبي عبد الرحمن، وأصله من همدان، أصله من همدان ولا همذان؟ عبد الله بن ذكوان هذا معروف، الذي يروي عن الأعرج عن أبي هريرة، وفيه أبو الزناد، وهذا يمر كثيرا في شرح ابن بطال، قال أبو الزناد حكى أبو الزناد، والمراد به ابن سراج غير أبو الزناد عبد الله بن ذكوان. يغضب من هذه الكنية، هل تشعر بذنب من أجل يغضب منها؟ ها؟ وكونه يغضب منها هل يكره إطلاقها لغضبه منها؟ نعم؟ وكان يغضب من هذه الكنية لكن اشتهر بها، لا يمكن تركها. مثل ابن عليا يكره نسبته إلى أمه، ولذا يذكر عن الإمام أحمد أنه قال: الذي يقال له ابن عليا، ما ينسبه إلى نفسه. وهل من الأولى أن نقول الذي يقال له أبو الزناد لأنه يكره ذلك؟ كتب كلها تواطأت على ذكره بهذه الكنية وإن كان يغضب منها. إذا كانت تشعر بذنب فلا شك أن من حقها أن يغضب، ومن حقه على غيره أن يلتزم، إلا إذا جهل ما عداها. لو ذكر باسمه ما عرف، فإنك مضطر تذكر هذه الكنية. ها؟ ومن عرف أنه يغضب ويكنيه به؟ إذا كانت تشعر بذنب. لكن بعض الناس يكره أن يذكر بما يسر من باب إخفاء العمل، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فهل إذا كان يكره ذكره بما يسر مثلا، يذكر بعلم، بعبادة، بتلاوة، بقيام، بأشبه ذلك، يكره، فهل يدخل هذا في حيز الغيبة؟ ها؟ ورا ذكرك أخاك بما يكره، وذا يكره. لكن هذا على وجه النقيصة والذم. ها؟ أي مدح، لكنه يكره. فعموم الحد يتناول المدح والذم إذا كان يكره. لكن يبقى أن الإنسان قد يكره الشيء وفيه رفعة له وثناء عليه، وقد يدعى له بسبب ذلك، فلا يلتفت إلى هذه الكراهية. كما أن بعضهم يكره أن يذكر بلقب هو أرفع منه بكثير. نشوف في أوساط كبار أهل العلم من يكره أن يقال له شيخ، يعني ما نقول له شيخ وهو يكره، يعني هذا أقل ما يقال في حق. وهي مسألة مراحل، إذا تجاوز الإنسان مرحلة صار أثرها في نفسه الذي من أجله يمنع مثل هذا الإطلاق لا شيء. لأن لماذا منع المدح، مدح الإنسان في وجهه؟ لأن لا يتأثر. فإذا كان لا يتأثر بهذا فإنه لا يمنع. وقد مدح النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة في وجهه، ومدح بعضهم في بحضرته وما أنكر، لأن المحظور كون الإنسان يتأثر بنفسه. فإذا كان الإنسان تجاوز مراحل ثم يقال الشيخ فلان، ويقول ترى يكره أن يقال الشيخ، هذا ما يلتفت إليه، ما يلتفت إليه، إنما ينظر في مدى تأثير الكلمة في نفسه. يعني لو أن الإنسان تجاوز إلى حد بلغ فيه الغاية بالنسبة لأقرانه وطلابه، وما عنده شهادات عليا، وطلابه أخذوا الشهادات بجدارة، وطلاب طلابه كذلك، ثم في من يقدم له قال الشيخ الدكتور مثلا، دكتور عبد الرحمن البراك أو عبد العزيز الراجحي أو عبد العزيز الشيخ أو ما أشبه هذا، ما هم دكاترة ولا، لكن هل يقال يا أخي أنت كذبت عليه، أنت افتريت عليه، أنت كذا وكذا، والشيخ ما أنكر، ليش ما أنكر، هل رضي بهذا؟ هذه مسائل لطلابهم، فلا يلتفت إليها، ولا وهم لا ينظرون إليها أصلا، بل قد تعد نقيصة في حقهم. فمثل هذه الأمور وأثرها على القلوب هو المدار. قال له عالم جليل كبير علامة، قال له دكتور ينتفخ ولا يا وش الكلام هذا، ما تؤثر فيه. نعم. بينما لو تقول لك الشاب ما وهو توه ما بعد أخذ شهادات ولا شيء، أكيد بيتأثر. فمثل هذا الذي يمنع. هذه تزكية هذه لا يدعيها أحد لنفسه إطلاقا، هذه لا يدعي، لا يمكن أن يدعيها مهما بلغ لنفسه. لا، هو درس أو ما درس لا تعدل شيئا بالنسبة له، لكن هل لها أثر على قلبه؟ الشيخ أعطي أناس أقل منه بمراحل دكتوراه فخرية، أقل منه لا يذكرون بالنسبة له. مسألة مقاييس دنيوية ما تأثر، لكن يبقى أن المسألة على تأثيره على القلب. كون أبو الزناد يكره، شوف القاموس شو قال عن أبو الزناد، وأصله من همدان، همدان يعني قبيلة الأول، دال الدال الدال من الأول الأول والثاني الأول والثاني، أصله مدني قرشي، شلون من همدان؟ من همدان البلد، لأن همدان قبيلة وهمدان بلد. وكان الثوري يسمي أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث. قال أبو حاتم هو ثقة صاحب سنة، وهم من تقوم به الحجة إذا روى عنه الثقات، وشاهد مع عبد الله بن جعفر جنازة، فهو إذن تابعي صغير. روى عنه جماعات من التابعين، وهذا من باب فضائله، لأنه لم يسمع من الصحابة لأنه لم يسمع من الصحابة، وروى عنه هؤلاء التابعيون، وولاه عمر بن عبد العزيز خراج العراق، وولاه عمر بن عبد العزيز خراج العراق. بعض أهل العلم يوثق الراوي ولو لم يذكر فيه توثيق من أهل العلم بمجرد تولية عمر بن عبد العزيز، ما هو اللي خراجه مو بثقة. قال عبد ربه رأيت أبا الزناد دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه من الأتباع مثل ما مع السلطان من أصحاب السؤالات. ها؟ توثيق عمر بن عبد العزيز لأمانته وتوثيق الحفاظ لحفظه وضبطه، على كل حال وثيقة يعني في عدالته، في عدالته. قال البخاري أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قال الواقدي مات أبو الزناد فجأة في مغتسله ليلة الجمعة في رمضان سنة 300. قوله الأعرج هو أبو داود عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي المدني، مات بالإسكندرية سنة 710. قوله والذي نفسي بيده، ولفظ اليد من المتشابهات، وفي مثله افترقت الأمة فرقتين مفوضة، وهم الذين يفوضون الأمر فيها إلى الله تعالى قائلين وما يعلم تأويله إلا الله، ومؤولة وهم الذين يؤولونها كما يقال، المراد من اليد القدرة، عاطفين والراسخون في العلم على إلا الله، والأول أسلم والثاني أحكم. افترقت الأشعرية تأويل ويقول مثل هذه العبارة، مع أن السلامة ملازمة، أو أن الحكمة ملازمة للسلام، ما يمكن أن تفك السلام عن الحكمة ولا الحكمة عن السلامة. وتسمية مذهب المثبتة من سلف الأمة وأئمتها تفويض خطأ، هذا التفويض مذهب باطل، وإن كتب وأشيع في بعض المواقع أن مذهب السلف هو التفويض ودعم بأقوالهم التي فهم منها الكاتب أنه تفويض تمر كما جاءت، لكن لا يعني أن لها معاني. ها ها، نعم، تفويض الكيف، أما المعنى هو معلوم، الاستواء معلوم والكيف مجهول. وذكرنا مثال للفرق بين تفويض الكيف وتفويض المعنى بزيد، شخص لا تعرفه ولا رأيته، وديز عكس زيد، هذه الكلمة ديز وش تعرف عنها؟ تعرف كيفية ولا معنى؟ ما تعرف شيء، لكن زيد تعرف معناها، لكن كيفيتها ما تعرفها، شخص ما رأيته ولا وصف لك ولا قيل انه مثل فلان، وفرق بين هذا وهذا. قوله أحب أفعل التفضيل بمعنى المفعول على خلاف القياس، وإن كان كثيرا إذ القياس يكون بمعنى الفاعل. أفعل التفضيل بمعنى المفعول على خلاف القياس، وإن كان كثيرا إذ القياس أن يكون بمعنى الفاعل. فإن قلت لا يجوز الفصل بين أفعل ومعموله لأنه كالمضاف والمضاف إليه، فكيف وقع لفظ إليه ها هنا فصلا بينهما؟ قلت الفصل بالأجنبي غير جائز لا مطلقا، مع أن في الظرف توسعا، مع أنه جاء الفصل بين المضاف والمضاف إليه في الشعر. هنا قالوا لا يجوز الفصل بين أفعل التفضيل ومعموله لأنه كالمضاف والمضاف إليه. المضاف والمضاف إليه الأصل أنه لا يفصل بينهم، لكن جاء في الشعر الفصل بينهما. نذكر مثال: نجوت وقد بل المرادي سيفه بدم ابن أبي شيخ الأباطح طالب. الأصل ابن أبي طالب شيخ الأباطح، لكن لما كانت الصفة لها صلة بالموصوف خف الأمر. وهنا الظرف لو الجار المجرور في حكم الظرف، لأن لو بدل متعلق قالوا أن له ارتباط. قلت الفصل بالأجنبي غير جائز لا مطلقا، مع أن في الظرف توسعا. فإن قلت لما ما ذكر نفس الرجل أيضا، وإنما يجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه أيضا من نفسه، قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قلت إنما خص الولد والوالد بالذكر لكونهما أعز خلق الله عز وجل على الرجل غالبا، وربما يكون أعز من نفس الرجل على الرجل، فذكرهما إنما هو على سبيل التمثيل، فكأنه قال حتى أكون أحب إليه من أعزته. ويعلم أيضا منه حكم غير الأعزة، يعني ما بي أولى، ويعلم منه أيضا حكم غير الأعزة لأنه يلزم في غيرهم بالطريق الأولى، أو اكتفى بما ذكر في سائر النصوص الدالة على وجوب كونه أحب من نفسه أيضا كالرواية التي بعده. فإن قلت فهل يتناول لفظ الوالد الأم كما أن لفظ الوالد يتناول الذكر والأنثى؟ قلت الوالد إما أن يراد به ذات له ولد، وإما أن يكون ذات له ولد، وإما أن يكون بمعنى ذو، وكذا نحو لاب وتامر، والد نحو لاب وتامر، فيتناولهما، يعني له لبن وله تمر، فيكون هذا والد له ولد مما يشمل الذكر والأنثى، يشمل الأم والأب. وإما أن يكتفى بأحدهم عن الآخر كما يكتفى عن أحد الضدين بالآخر، قال تعالى سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد. وإما أن يكون حكمه حكم النفس في كونه معلوما من النصوص الأخر، واعلم أنه قد تقدم أن المحبة قد تكون لأمور ثلاثة، واعلم أنه قد تقدم أن المحبة قد تكون لأمور ثلاثة، ولا يخفى أن المعاني الثلاثة كلها موجودة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جمع من جمال الظاهر والباطن وكمال أنواع الفضائل وإحسانه إلى جميع المسلمين بهدايتهم إلى الصراط المستقيم ودوام النعيم. ولا شك أن الثلاثة فيه أكمل مما في الوالدين لو كانت فيهما، فيجب كونه أحب منهما، لأن المحبة تابعة لذلك حاصلة، لأن المحبة تابعة لذلك حاصلة بحسبه كاملة بكمالها، لأن هذه المحبة لا شك أن منشأها المحبة عموما، منشأها انتفاع الإنسان بالمحبوب، وبقدر انتفاعه منه تكون محبته له. انتفع من والده بلا شك، سبب وجوده، انتفع من والدته في كونها السبب الثاني في الوجود، وكونها بذلت ما بذلت في تنشئته ورعايته والاهتمام بشأنه، لكن كل هذا من أجل الدنيا. وقد يبذل الوالد والوالدة ما يكون سببا لنجاته في الآخرة، لكن سبب نجاة الجميع ودلالة الجميع إلى هذه النجاة هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن قلت المحبة أمر طبيعي غريزي لا يدخل تحت الاختيار، فكيف يكون مكلفا بما لا يطاق عادة؟ فإن قلت المحبة أمر طبيعي غريزي لا يدخل تحت الاختيار، فكيف يكون مكلفا بما لا يطاق عادة؟ قلت لم يرد به حب الطبع، بل حب الاختيار المستند إلى الإيمان. المستند إلى الإيمان فمعناه لا يؤمن حتى يؤثر رضاي على هوى الوالدين، لا يؤمن حتى يؤثر رضاي على هوى الوالدين وإن كان فيه هلاكه. قال واعلم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إرادة فعل طاعته، إرادة فعل طاعته. لماذا لا تكون طاعته؟ أو العزم أعم ليتناول من لا يستطيع الفعل، وترك مخالفته وهي من واجبات الإسلام. قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها مساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قوله حدثنا يعقوب بن إبراهيم وأبو يوسف الدورقي البصري ساكن بغداد، ودورق قلانس كانوا يلبسونها فنسبوا إليها، وشيخ أصحاب الأصول الخمسة وغيرهم، وله مسند مات سنة 52. قوله ابن علية، هذا جانا ابن علية، ابن علية بضم العين المهملة واللام المفتوحة، الإمام أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن سهم الأسدي مولاهم البصري، كان أبوه تاجرا من أهل الكوفة وقدم البصرة فتزوج بها علية بنت حسان مولاة لبني شيبان، وكان يكرم ينسب إليها، وتجوز نسبتها إليه وتجوز نسبته إليها للتعريف للتعريف. اتفقوا على جلالته. قال شعبة ابن علي ريحانة الفقهاء، وفي رواية سيد المحدثين، ولي صدقات البصرة والمظالم ببغداد في آخر خلافة هارون، توفي بغداد ودفن في مقام عبد الله بن مالك، وصلى عليه ابنه إبراهيم سنة 94. قال عمرو بن زرارة صحبت ابن علي 14 سنة فما رأيته ضحك فيها، صحبت ابن علي 14 سنة فما رأيته ضحك فيها، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه ضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. لكن بعض الناس لا يستطيع التوسط في الأمور، إذا فتح المجال لنفسه للضحك ما أوقف واسترسل ودعه هذا إلى ما دونه في أحسن المادة. لا شك أن أكمل هدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يستطيع أن يوازن ويسدد بمثل ما كان عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل، ويقتدي به بقدر الإمكان. والذي لم يستطع الرضا بالقضاء مع حزن القلب ضحك لما مات ابنه، ويعترف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن القلب لا يحزن والعين تدمع ولا نقول لما يرضي الرب. لكن بعض الناس ما يقدر يوفق في مثل هذه المضايق، فتجده يسلك الطريق المعاكس من أجل أن يحسم الحزن الذي يستولي على القلب. القلب يحزن لكن قد يزيد في الحزن على القدر الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام، بحيث يصل إلى حد يسخط ما قدره الله جل وعلا، فأراد أن يحسم هذه المادة. وهذا قال لو ضحكت ما انتهيت. وبعضهم يغلب جانب الخوف فتجده يعيش مهموم حتى يرى مصيره، ما يدش النتيجة. تجدون الطلاب في أيام الامتحانات كثير منهم يعيش كآبة، مع أنه إذا طلعت النتائج هو الأول، لكن مدام ما يدري هو الأول ولا لا يبي يشوف، ما يمكن يفرح، مع أن الأمر أهون من ذلك، الأمر أهون من ذلك. وأكمل هدي هديه عليه الصلاة والسلام، وخير هدي هديه صلى الله عليه وسلم. صحبت ابن علي 14 سنة فما رأيته ضحك فيها. نعم الظروف والضغوط قد تملي على الإنسان ما يسلك فيه استجابة لهذه الظروف خلاف ما كان عليه، سواء كانت الظروف الخاصة أو العامة. ولا شك أن الإنسان ابن وقته يتأثر بما يتأثر به من حوله. وحدث عنه ابن جريج وبين وفاتهما 120 سنة. وحدث عنه ابن جريج وبين وفاتهما 120 سنة، أن هذا من السابق واللاحق. ها شو يسمى من اللاحق والسابق؟ هذا يسمى ولا ما يسمى؟ ايش معنى سابق ولاحق؟ أن يروي شخصان عن شخص واحد ويكون بين وفاة هذين الراويين مدة طويلة جدا، وصلت في بعض الأحوال إلى 150 سنة. وذكرنا مثال متصور جدا، نعم، لو أن واحد من طلاب الشيخ ابن باز مثلا أول ما جلس للتدريس 57 قرأ عليه 3 سنوات ومات 60، ها يعني مات قبل الشيخ بكم؟ 60 سنة. ثم قرأ عليه 20 أو 18 واحد من الشباب وعمر إلى كم؟ إلى 1500. كم يصير بين وفاتيهما؟ 140 سنة. هذا متصور، هذه يسمونها السابق واللاحق. لكن يقول وحدث عنه ابن جريج وبين وفاتهما 120 سنة. نعم شو نسبق؟ لا ما يسمى سابق ولاحق، يكون شيخ عمر وشيخ تقدمت وفاته. قوله آدم هو ابن أبي إياس أبو الحسن الخراساني في البغدادي فالعسقلاني، وشعبة الإمام العلم ابن الحجاج الأزدي الواسطي فالبصري، وقتادة أبو الخطاب الأكمة السدوسي، وأنس الصحابي الكبير خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم ذكر الأربعة، وقد تقدم ذكر الأربعة. وفي بعض النسخ وجد قبل حدثنا آدم لفظ حاء إشارة للتحويل من الإسناد الأول إلى الإسناد الثاني، وفي بعضها لم يوجد. وعلى النسختين ففيه تحول من إسناد إلى إسناد، يعني سواء ذكرت أو لم تذكر. وعلى النسختين ففيه تحول من إسناد إلى إسناد آخر قبل ذكر الحديث. وفي هاتين الروايتين زاد لفظ والناس أجمعين، وذكر الناس بعد الوالدين تعميم بعد تخصيص، عكس قوله تعالى وملائكته ورسله وجبريل، فإنه تخصيص بعد تعميم. فإن قلت فهل يدخل في لفظ الناس نفس الرجل؟ هل يدخل؟ فإن قلت فهل يدخل في لفظ الناس نفس الرجل والناس أجمعين بما فيهم هو نفسه؟ أو يكون إضافة المحبة إليه تقتضي خروجه منهم، أو يكون إضافة المحبة إليه تقتضي خروجه منهم؟ فإنك إذا قلت جميع الناس أحب إلى زيد من غلامه يفهم منه خروج زيد منهم، يعني مثل إيش؟ لله، إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحد، هل يخرج منها لفظ الجلالة أو هو منها؟ ولذا قال جمع من أهل العلم الله جل وعلا له 100 اسم، بدلالة هذا الحديث. يعني بعض الأمور تستنكر أول ما تسمع. لو قال لك واحد وانت ما سمعت مثل هذا الكلام الله جل وعلا له 100، قالت كذب الحديث في الصحيحين إن الله 99، وين 100؟ نعم، يعني أمور تستغرب واللفظ محتمل، مثل ما يقال الله جل وعلا ما أنزل مائدة على بني إسرائيل، يجي واحد يستغرب ما توقع مثل هذا الكلام، لأنه توعدهم مع إنزالها والخلاف هل قبلوها بالشرط أو لا، كانوا قبلوها بالشرط أنزلها إليهم، وإن كانوا ما قبلوا الشرط ما نزلت إليهم، بغير عمد ترونها. قال واحد في عمد لكن ما نراها، من راسهم ذهن أنه بغير عمد. مثل هذه الأمور الدقيقة يحتاج إلى أن ينتبه لها طالب العلم. لو قال قائل أن اللواط لا يعرف قبل قوم لوط، يمكن يرد عليه أحد يقول هذه غريزة موجودة في بني آدم من ولده، وفرغ الغريزة سواء وجد امرأة ولا شيء، والناس فيهم الفاسق وغيره، مع أنه منصوص عليه في القرآن، ما سبقهم أحد من العالمين. بس الأمور اللي ما تثار يدرج عليها الإنسان مع غفلة عنها حتى إذا ما أثيرت ترسخ إن شاء الله في ذهنه. ها؟ والانتشار. الله على أصل الجريمة، على أصل الجريمة. شيخ بغير عمد ترونها، بعض المفسرين الشيخ يقول حتى ولا عمد يرى. اللفظ محتمل. يعني هل ال ال ال القيد الرؤية معتبر أو غير معتبر أو ملغى؟ إن ما فيها عمد، يقول بعضهم أن كون فيها عمد لا ترى أشد في التعجيز. ها؟ إيه؟ إيه قالب سمعت أنا ما يقول هذا. إلا من نفسي. إيه؟ إلا من نفسي. مش قال الرسول في الأصل أو في ابتداء قال لا أنت أحب الناس إلي من إلا من نفسي؟ ها؟ إذا كان ابتداء ها؟ أي ابتداء ما تجي إلا لو كان بعد ما سمع هذا. قال فإن قلت فهل يدخل في لفظ الناس نفس الرجل أو يكون إضافة الشيء المحبة إليه تقتضي خروجه منهم؟ يعني مثل ما قلنا قريبا في إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، ها؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، قالوا أقل من تنعقد بهم الجمعة 4، وقال بعضهم 3، لأن هناك منادي وهناك من يذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله، وهناك المأمور بالسعي وأقل الجمع 2، هذا اللي قلنا 4. والذي يقول يمكن أن يجتمع الخطيب والمؤذن في شخص واحد يقول 3، لأنه لا يمكن أن يكون الخطيب المسعي إليه أحد الساعيين. اسعوا إلى ذكر الله، نعم، هل يؤمر الخطيب بأن يسعى إلى ذكر الله؟ هل داخل في المأمورين؟ ها؟ نعم، اسعوا إلى ذكر الله، اسعوا إلى من يذكر الله هو الخطيب. أو يكون إضافة المحبة إليه تقتضي خروجه منهم، فإنك إذا قلت جميع الناس أحب إلى زيد من غلامه يفهم منه خروج زيد منهم، قلت لا يخرج، لأن اللفظ عام وما ذكر ثم ليس من المخصصات، وما ذكر ثم ليس من المخصصات. يعني هل الرسول داخل في خطابه لغيره؟ إذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر هل يدخل في هذا الأمر أو لا يدخل؟ ها؟ إيه؟ يعني كونه داخل بنصوص أخرى هذا ما فيه إشكال، لكن هل أصل الصيغة تتناولها ولا تتناولها؟ هل المخاطب داخل في خطابه ولا لا؟ تعرف مسألة خلافية في الأصول، المسألة معروفة عندها. نعم. لا، أما مقتضى الصيغة فلا تتناول، أما مقتضى الصيغة فلا تتناول. إذا قال الأب لأولاده اذهبوا واصنعوا كذا، هل يلزم أن يذهب معهم؟ هل يلزم أن يذهب معهم؟ يكون داخل في الصيغة معهم؟ لا، لكن كونه أحد المكلفين والمكلف هو الله جل وعلا لا شك أنه يتناول، إلا فيما يدل الدليل على خروجه منه. قال ابن بطال: المحبة ثلاثة أصناف، محبة إجلال وعظمة كمحبة الوالد، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد، ومحبة استحسان واستلذاذ كمحبة سائر الناس. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الألفاظ أصناف المحبة، ومن استكمل الإيمان علم أن حق النبي صلى الله عليه وسلم آكد عليه من حق والده وولده والناس أجمعين، لأنه صلى الله عليه وسلم استنقذنا من النار وهدانا من الضلال، استنقذنا من النار وهدانا من الضلال. قال القاضي عياض: ومن محبته صلى الله عليه وسلم نصر سنته، نصر سنته والذب عن شريعته وتمني حضور حياته، فيبذل ماله ونفسه دونه فيه ونفسه دونه. قال: وفيه أن حقيقة الإيمان لا تتم إلا بذلك، لا تتم إلا بذلك، ولا يحصل الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي صلى الله عليه وسلم منزلته على كل والد وولد ومحسن ومفضل، ومن لم يعتقد هذا فليس بمؤمن والله أعلم. القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء بيّن حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر من أوصافه وشمائله وكريم أخلاقه ما يجعل المؤمن يحبه عليه الصلاة والسلام. والغفلة عن مثل هذه الأمور، الشمائل والخصائص، لا شك أنها تورث الغفلة عن محبته عليه الصلاة والسلام واتباعه. فلا بد أن يكون طالب العلم على علم بسيرته وأيامه وأوصافه وشمائله. الناس أعداء لما يجهلون، كيف تعرف هذا الذي هداك الله بسببه وأنت ما تقرأ عنه شيء؟ لا شك أن هذا هو سبب الغفلة لدى كثير من المسلمين الذين لا يعرفون عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا اسمه، ما يعرفون عنه عليه الصلاة والسلام إلا الاسم. ولذا كثير من أهل العلم يذكرون نسبه عليه الصلاة والسلام في مقدمة الكتب، لا سيما الشروح، شروح الحديث يذكر نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره، من أجل أن يضبط هذا النسب ويقرن به كل من يأتي من الرواة يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في كذا، معناه أكمل الذي حفظته عنه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الاهتمام بنسبه وسيرته وسننه وأيامه هذا من أهم المهمات. يقول النووي: فيه تلميح إلى قضية النفس الأمارة والمطمئنة، فإن من رجح جانب الأمارة كان حب أهله وولده راجحا، ومن رجح جانب المطمئنة كان حكمه بالعكس. وأقول حاصله أنه يجب ترجيح مقتضى القوة العقلية على القوة الشهوانية. أقول حاصله أنه يجب ترجيح مقتضى القوة العقلية على القوة الشهوانية ونحوها. يعني الإنسان يحكم العقل لا يحكم العاطفة. في بعض المواقف إذا حكم العاطفة زل، لأنه يأتي في بعض المواقف لا سيما في مواقف حرجة، شخص أنقذه من غرق أو من حرق، هذا في هذه اللحظة يكون أغلى الناس عنده. لكن إذا تصور أنه الذي أنقذه من نار الآخرة من عذاب الآخرة السرمدي الأبدي أعظم من هذا بكثير. لو ذهبت عليه الدنيا ما ضر شيء إن شاء الله. يقول: الزند موصل طرف الذراع في الكف، وهما زندان، والعود الذي يقدح به النار، والسفلى زندة ولا يقال زندتان، جمعه زناد. العود الذي يقدح به النار جمعه زناد، زناد الأعواد التي يقدح بها النار، جمعه زناد وأزندة وأزناد. وتقول لمن أنجدك وأعانك: ورت بك زنادي، في كتاب اسمه سقط الزند معروف المعري، سقط الزند مطبوع 5 مجلدات كبار مع شرحه. والسقط الوري، والزناد العود الذي يقدح به النار. يعني كون النار تورى بهذه بهذا العود أو بهذه الأعواد يسمى سقط. فكونه يكره أن يكن بأبي الزناد وهي الأعواد التي تقدح وتورى بها النار، له وجه ولا ما له وجه؟ ها؟ نعم بان وجهه. وأورى زنده وأزند زاد. وفي والإشكال أن القاموس معتصر من كتب كثيرة في اللغة، وعلى صغر حجمه فيه 60,000 مادة على صغر حجمه، يعني طبع في الأخير مجلد واحد. وهذا جعل المؤلف يعصر الكلام عصر، وإلا لو رجعنا في المسألة إلى كتب اللغة المبسوطة وإن كانت أقل في المواد استفدنا أكثر. لو رجعنا إلى تهذيب اللغة 15 مجلدا كبار ما فيه ولا نصف القاموس من المواد أو الصحاح، كان بسط العبارة للمتعلم لا شك أنه أو أحسن، قد يستشهدون عليها بشواهد من لغة العرب ومن النصوص، وكل له ميزته. يراجع طالب العلم ما ينفعه من كتب اللغة. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله في شرحه: فصل. خرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وخرج البخاري ومسلم أيضا من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، وهي مقارنة لمحبة الله عز وجل، وقد قرنها الله بها وتوعد من قدم عليهما محبة شيء من الأمور المحبوبة طبعا من الأقارب والأموال والأوطان وغير ذلك. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يلحظ المسلم من نفسه ومن غيره أنه قد تغلبه نفسه في بعض الأوقات فيقدم ما تهواه نفسه على مراد الله ومراد رسوله، ولا شك أن هذا فيه خلل وإخلال بهذه المحبة. الشخص الذي يتشاغل بدنياه عن أداء واجب كالصلاة مع الجماعة مثلا، النفس لا شك أنها تغلب، لكن الإشكال إذا كان هذا عادة وديدا هذا مشكل. إذا غلبته نفسه يوم من الأيام واسترسل مع عمله الدنيوي أو استرسل قضاء وطر ولا شيء وقدمه على مراد الله، غلبته نفسه وشهوته فأخر الصلاة بسبب هذا الأمر الدنيوي. طلاب علم يذكر له كتب ولا مكتبة جاءت الفلان ويقول من صلي قدام من أجل أن يستغل الوقت ثم تفوت الصلاة. ها؟ يعني هذه مفاضلة بين عبادات، هذه له وجه، لكن كتب لا أحزن عليها إن شاء الله، أو عمل آخر أو شيء ما هناك ضرورة لتقديمه على مراد الله ومراد رسوله. هذا يجد الإنسان من نفسه كثير من الأحوال، وثبت بالتجربة أن الذي يخرج بعد الأذان من بيته ويقول نصلي قدام أنه في الغالب تفوته الصلاة، لأنه قد يسمع هذا المسجد يقيم يقول لا أنا بمسجد ثاني أخذي لعلنا قدام، أو يمر بمسجد قد فاته ركعة يقول لا أنا بندرك تكبيرة الإحرام، وهكذا. ثم بعد ذلك في النهاية ما يدرك شيء. على الإنسان أن يحرص على الخروج من العهدة، من عهدة الواجب بيقين قبل كل شيء. نعم. إيه، لكن لماذا قدم؟ من أجل الصلاة لا لذاته، قدم من أجل الصلاة ليتفرغ لها، لا ينشغل عنها ويذهب لبها بسبب تقديم الصلاة عليه، فهو من أجل الصلاة. وين؟ كل ما يشغل، لكن قد ينشغل الإنسان نفسه بغير شاغل، قد ينشغل بغير شاغل، مثل هذا اللي في طريقه بيصلي وبيروح يمشن البضاعة سواء كانت كتب أو غير كتب، إن صلى في الطريق قد لا يبقى من صلاته شيء. هذه أمور تقدر بقدرها بلا شك، لكن على الإنسان أن يخرج من عهدة الواجب ويبرأ منه بيقين ولا يقدم على مراد الله غيره. إيه جيء بخطاب يوقع من أجل منع هذه المساجد. قلت لو أنتم جايبين الخطاب قبل 30 سنة ما وقعت معكم، لكن الآن كثر خيرهم اللي يدورونها المساجد. شباب لو ما صلى ما يدري الناس عنه أنه ما صلى. والله المستعان. ولما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، هذا مخرج في صحيح مسلم. فيجب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على النفوس والأولاد والأقارب والأهلين والأموال والمساكن وغير ذلك مما يحبه الناس غاية المحبة. وإنما تتم المحبة بالطاعة، كما قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وسئل بعضهم عن المحبة فقال الموافقة في جميع الأحوال، الموافقة في جميع الأحوال. فعلامة تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق أنه إذا تعارض طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في أوامره وداع آخر يدعو إلى غيرها من هذه الأشياء المحبوبة، فإن قدم المرء طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم امتثال أمره أوامره على ذلك الداعي كان دليلا على صحة محبته للرسول عليه الصلاة والسلام. وتقديمه على كل شيء، وإن قدم على طاعته وامتثال أمره شيئا من هذه الأشياء المحبوبة طبعا، دل ذلك على عدم إتيانه بالإيمان التام الواجب عليه. وكذلك القول في تعارض محبة الله ومحبة داعي الهوى والنفس، فإن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تبع لمحبة مرسله عز وجل. هذا كله في امتثال الواجبات وترك الحرمات، هذا كله في امتثال الواجبات وترك الحرمات. فإن تعارض داعي النفس ومندوبات الشريعة، فإن تعارض داعي النفس ومندوبات الشريعة، فإن بلغت المحبة إلى تقديم المندوبات على دواعي النفس كان ذلك علامة كمال الإيمان وبلوغه إلى درجة المقربين المحبوبين المتقربين بالنوافل بعد الفرائض. وإن لم تبلغ هذه المحبة إلى هذه الدرجة فهي درجة المقتصدين أصحاب اليمين الذين كملت محبتهم الواجبة ولم يزيدوا عليها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.